فتقول ليس لكم على ما قبلي سبيل، إنه كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتى الرجل من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم عليه، ليس لكم على ما قبلي من سبيل، إنه كان يقرأ في سورة الملك، ويؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل، إنه كان يقرأ سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب الله جل وعلا، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب، بعض الألفاظ فقد أكثر وأطيب. وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تمنع من عذاب القبر كذلك، كما في الحديث الذي مر. وجاء في رواية النسائي عن ابن مسعود من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل من عذاب القبر. قال وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، نسميها المانعة، إنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب، من قرأ فيها من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. فهذا يدل على فضل هذه السورة، وهي سورة الملك، وهي المنجية بإذن الله جل وعلا. فمن السنة أن يقرأها المسلم كل ليلة، فهي سبب في وقايته من عذاب الله عز وجل. يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، معنى تبارك أي تعالى وتعاظم وارتفع، وقال بعض المفسرين أي كثرت بركاته وخيراته. فتبارك الله الذي بيده الملك، فهو جل وعلا المالك، فهو الملك المالك لكل شيء، والملك بيده، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وفي هذه الآية الكريمة إثبات صفة اليد لله جل وعلا، فلله يدان حقيقيتان، كما أخبر جل وعلا في كتابه الكريم ردا على اليهود عليهم لعائن الله حينما قالوا إن الله فقير، وصفوا يديه بالبخل، رد عليهم جل وعلا بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا في خلقه لآدم خاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن الله جل وعلا يمسك السماوات بيمينه ويمسك الأراضين بيده الأخرى، وكلتا يدي ربي وكلتا يدي ربي يمين، فهي يمين، فكلتا يدي ربنا جل وعلا يمين، وهي سحاء الليل والنهار لا تنفقهما لا تنقصهما نفقة، كما صح بذلك الحديث في البخاري وغيره. تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، فالملك بيده جل وعلا، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن قدرته شيء، وإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة، فهو جل وعلا الذي خلق الموت وأوجد الموت وخلق الحياة كذلك، فجعل الناس يمرون بحياتين وموتتين. فأما الموتة الأولى حينما يكون قبل خلقهم وفي أصلاب آبائهم ثم يحييهم وينشرهم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتهم بقبض أرواحهم في الدنيا ثم يحييهم مرة أخرى ليجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، بيّن جل وعلا أنه خلق الموت والحياة لحكمة عظيمة وهي الابتلاء، ليبلوكم أي لأجل أن يبلوكم، ومعنى يبلوكم أي يختبركم من الابتلاء. فالناس في هذه الحياة مبتلون مختبرون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن عمل الصالحات نجح في الاختبار وأثابه الله في الآخرة الثواب العظيم، ومن أعرض عن ذكر الله وتنكب طرق الهداية في هذه الحياة وكفر بالله جل وعلا رسب في الاختبار فعذبه الله عز وجل في الآخرة. فالحياة دار اختبار وابتلاء، وما هي إلا أياما معدودة، فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يستغل هذه الأيام بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما أمر الله به من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما أوجب الله جل وعلا. فإنك مبتلى مختبر، وغدا تكون النتيجة، ففريق في الجنة وفريق في السعير، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. ومن النكت اللطيفة أنه لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، فإن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالإخلاص والمتابعة بحسن العمل. فهل العمل قد أخلص به صاحبه لله وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أحسن العمل، وهذا هو الذي أمر الله عباده به. وليس المسألة بالكثرة، فقد يكون العمل كثيرا لكنه لم يخلص به صاحبه لله وإنما أراد به مدح الناس وثناء الناس، أو قد يكون كثيرا وصاحبه لم يتبع به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أحدث أمورا وبدعا يتعبد لله بها ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه لا تنفع صاحبها. وإنما الذي ينفع هو أن يكون العمل لله خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقا، وهما شرط قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحسن ما قاله الفضيل ابن عياض عند هذه الآية، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إذا كان خالصا لله لكن لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لو كان العمل اتبع فيه صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أخلصه لله، أداه من أجل مدح الناس من أجل الرياء، لا يقبل. ثم قال رحمه الله: وإن العمل لا ينفع حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. إذن العمل لا بد أن يكون فيه هذان الشرطان، فيجب أن يؤديه المسلم يبتغي به وجه الله ويتقرب به وجه الله ولا يجعل لله فيه شريكا. وأيضا لا بد أن يكون متأسيا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به بقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم أو أقره وقرره، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهو العزيز الذي قهر كل شيء، ومن لاذ بحماه فقد عز وفاز، فهو العزيز الذي لا يغالب جل وعلا، وهو الغفور للذنوب، فهو مع عزته وقوته وكماله فهو غفور للذنوب، يغفر ذنوب العباد إذا تابوا إليه. وأسماء الله وصفاته يجب على المؤمن أن يثبتها لله جل وعلا كما أثبتها الله لنفسه، فمن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، والله أعلم بنفسه من غيره. فوصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فعلى من أراد النجاة لنفسه أن يسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت لله من الأسماء ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله متعددة باعتبار المعنى، متفقة من حيث دلالتها على الذات، فكلها أسماء لمسمى واحد وهو الله جل وعلا، ولكن معانيها مختلفة. فالعزيز مأخوذ من العزة، والغفور مأخوذ من المغفرة، فهو الذي يغفر، والعزة غير المغفرة، ولكن كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه لأجل أن يعرفوه وليعبدوه، فيعلمون أن ربهم عزيز فيلجؤون إليه ويطلبون العزة منه ويلوذون به، فيعلمون أنه غفور يغفر الذنوب فيستغفرونه ويطلبون منه مغفرة ذنوبهم، ويعلمون أنه سميع بصير فلا يراهم على معصية الله ولا يسمع منهم قولا لا يحبه، وهو جل وعلا الرحمن الرحيم، فيرجون رحمته ويرجون ثوابه، وهو القوي الذي إذا بطش وأخذ فإن أخذه أليم شديد، فيخافون منه ويبتعدون عن معاصيه، وهذا من أنفع ما يكون للقلوب، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم وتعرف ما جاء من أسمائه وصفاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن العالم بالله جل وعلا يعبد الله وهو مستشعر بأن الله ينظر إليه ويراه، أنه يراقبه، فيؤدي العبادة على أكمل ما يكون وعلى أصلح ما يكون. فأسماء الله تنفع القلوب المؤمنة وتؤثر فيها، وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، هكذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يقرؤون الرحمن الرحيم يفرحون بذلك ويطيرون بذلك فرحا، لأنه جل وعلا يقول: إن رحمتي تسبق عذابي. ولهذا ثبت أن رجلا من الأعراب جاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن الله تبارك وتعالى يضحك إلى عباده المؤمنين، فلما سمع ذلك قال: لن نعدم الخير من رب يضحك، فتعبدوا لله عز وجل بذلك. فهكذا ينبغي المؤمن، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله عز وجل تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا قوي قوني، وما شابه ذلك، فادعوه بها. ثم قال سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، بين شيئا من مما يدل على كماله وقدرته وأنه لا يعجزه شيء. فقال جل وعلا الذي خلق سبع سماوات، فالسماوات سبع، سبع سماوات، وبيننا وبين كما في حديث الإسراء بيننا وبين سماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وكذف كل سماء 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة. فقد خلقها جل وعلا وأوجدها على غير مثال سابق، وجعلها طباقا أي بعضها فوق بعض. فالسماوات بعضها فوق بعض فهي طباقا. والأراضين كذلك، والأراضين كذلك سبع كما جاءت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل في قوله ومن الأرض مثلهن، وجاء ذلك في السنة أيضا في البخاري وغيره، من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالله خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقرئ من تفوت، والمعنى واحد، ومعنى تفاوت أي اختلاف، فلا اختلاف بينها. قد خلقها العزيز الحكيم وجعلها طباقا فوق بعضها، وجعلها متساوية لا زيادة فيها ولا نقص ولا اختلاف، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر مرة أخرى ينظر إلى السماء هل ترى من فطور أي شقوق. الفطور هي الشقوق أو الصدوع أو الخروق. فارجع البصر، كرر النظر مرة أخرى مرة بعد مرة، هل ترى فيها من شقوق أو ترى فيها من صدوع؟ الجواب لا. ثم قال ثم ارجع البصر كرتين، كرة بعد كرة ومرة بعد مرة، يعني ينظر ويحاول ويكرر، يلتمس في السماء عيبا فلن يستطيع. ولهذا قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب يرجع البصر إلى صاحبه ويرجع من نظره إلى السماء خاسئا أي ذليلا، لم يستطع أن يفز بعيب ولا أن يجد نقص ولا أن يجد شقوقا ولا صدوعا في السماء، وهو حسير أي كليل، قد انقطع وقد أعياه النظر وكلا ولم يجد عيبا، لأن الله جل وعلا خلقها وأبدع وأحسن خلقها وسواها وجعلها طباقا ما ترى فيها من تفاوت. فهذا يدل على كمال خلقه جل وعلا وعلى قدرته، فقد خلق السماء وأبدعها وزينها بالكواكب. فقال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا السماء الدنيا، زينها الله وجملها وحسنها بمصابيح، جمع مصباح، والمراد بها الكواكب والنجوم. وقال مصابيح للدلالة على أنها مضيئة تضيء، لأن المصباح وهو السراج يضيء بنوره، فزين هذه السماء بمصابيح. وهذا يعلمه كل من ينظر إلى السماء في ظلمة الليل حينما يكون القمر غائبا، يرى النجوم والكواكب قد ازدانت بها السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه حكمة أخرى من خلق النجوم والكواكب، وهو أنه يرمى بها أو ترمى بها الشياطين. وجعلناها رجوما أي رجما نرجم بها، من رجم يرجم رجما إذا رمى، والمراد جعلها رجوما يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع، وهذا يشاهده كل من ينظر إلى السماء في ظلمة الليل يرى الشهب تنطلق من هنا وهنا. وقد ثبت الحديث في البخاري وغيره أن الشياطين يركب بعضهم على بعض ويصعدون في السماء يسترقون الوحي، فربما سمعوا الكلمة فألقاها الشيطان إلى من تحته، سمعوها من السماء فيلقيها إلى من تحته ويلقيها من تحته إلى من تحته، فيرجمون بالشهب فيهلكهم جميعا، وربما يبقى منهم الواحد وتكون قد بلغته الكلمة فيلقيها إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي قال، فهي رجوم للشياطين. وقد قال قتادة رحمه الله كما في البخاري وغيره: جعلت هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، يشير إلى قول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويزينة كما في هذه الآية ورجوم للشياطين. ثم قال رحمه الله: فمن ادعى غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وظل، أو كما قال رحمه الله. والحاصل أن قتادة رحمه الله أراد الرد على المنجمين الذين يزعمون أنهم عن طريق النجوم وعن طريق الكواكب يعرفون بعض أمور الغيب، فبين أنهم كذبة، وأن النجوم خلقت لثلاثة أمور كما أخبر الله عز وجل في كتابه، فهي رجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها وزينة للسماء. ولا يمكن أن تكون دلالة على معرفة علم الغيب، ومن ادعى ذلك فقد كذب، فهو من المنجمين الذين جاء الوعيد فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعتدنا أي أعددنا وهيأنا للشياطين عذاب السعير، هو عذاب النار. والسعير المراد بها النار شديدة الحرارة التي تستعر، فمن كثرة استعارها تشتد حرارتها. فأعد الله عز وجل لهؤلاء للشياطين، والشياطين هم كل متمرد عات، والمراد بهم الكفرة الذين بلغوا الغاية والشر من الفساد، فإنهم قد أعد الله لهم عذاب السعير جزاء وفاقا على كفرهم بالله عز وجل وعتوهم. ثم قال جل وعلا مخبرا عما يحصل لهؤلاء الكفرة إذا ألقوا فيها أي في النار: سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يسمعون لها شهيق، والشهيق هو تردد النفس في الصدر وخفاؤه بسبب البكاء. وقد ذكر بعض المفسرين أو جمع من المفسرين قالوا لها شهيق مثل صوت الحمار، وذلك أن الحمار أول ما يبدأ بالنهيق يبدأ بالشهيق، فيكون لها شهيق من الحنق والغيظ على هؤلاء الكفرة، وهذا يدل على شدة عذابها عياذا بالله من عذاب النار. سمعوا لها شهيقا وهي تفور أي تغلي، فتشحق حنقا على الكفار، وأيضا تفور وتغلي من شدة حرارتها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من الغيظ من شدة الغيظ والغضب على الكفرة على الكفار، حنقا عليهم لأنهم كفروا بالله ولم يؤمنوا به، فتكاد وتقرب وتوشك أن تتقطع من الحنق والغيظ على هؤلاء الكفار جزاء كفرهم بالله عز وجل وإعراضهم عن صراطه المستقيم. وفي هذا من التخويف والوعيد الشديد ما تقشعر له جلود المؤمنين. فالواجب على من نصح نفسه أن يحذر من هذه النار ما دام ممهلا، ما دام أنه في دار الإمهان، ما دام أنه يستطيع أن يتوب ويرجع، ما دام أنه يستطيع أن يعمل عملا ينجو به بإذن الله عز وجل من النار. فما دامت الروح في الجسد فعليك أن تعد العدة التي تنجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج، والفوج هم الجماعة من الناس، وذلك أن الكفار يلقون في النار أفواجا وجماعات تلو الجماعات، لأن أكثر الناس أو أكثر الخلق في النار، كما ثبت الحديث البخاري وغيره أن الله عز وجل يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، فتسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار. ولهذا يلقون في النار جماعات تلو الجماعات، فكلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها، لأن للنار خزنة، للنار خزنة عليها 19 ملك، وتأتي يوم القيامة يقودها 70,000 ملك، ومالك خازن النار وله أعوان. يسألون الكفار: ألم يأتكم نذير؟ وهذا استفهام للتوبيخ، الإنكار عليهم ولتوبيخهم وتقريعهم. ألم يأتكم نذير؟ والنذير المراد به النبي الذي يقوم بالنذارة، ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله جل وعلا. ألم يأتكم نذير؟ وقد بعث الله في كل أمة نذيرا، في كل أمة رسولا، فقد أقام الحجة جل وعلا، أقام الحجة على الخلق. ولهذا أجابوا مباشرة، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، قد جاءنا النذير، جاءنا الرسول وأنذرنا النار، وأنذرنا عذاب الله عز وجل، وأنذرنا من الكفر، ولكن كذبناه فيما يقول. وهذه حال الكفار بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بكل ما يجب الإيمان به. وهذه من أعظم صفاتهم أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. جحدوا، كذبوا وجحدوا، وعارضوا الحق أيضا، كما فعلت قريش مع كتاب الله بأن وصفوه أساطير الأولين، صفوا بأنه أحاديث افتراها النبي حاشا وكلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا دليل على أن تكذيب الإنسان بالحق لا يضر بذلك إلا نفسه، لا يضر بذلك إلا نفسه، فالحق حق من عند الله وهو ثابت من عند الله، فمن كذب بالحق لا يضر إلا نفسه وسيجد جزاءه يوم يلقى الله. فعلى العاقل البصير أن يحذر من تكذيب الحق وأن يتجرد للحق، فإذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليك أن تقول: سمعت وأطعت، كما قال المؤمنون: سمعنا وأطعنا. وإياك أن تعارض الكتاب والسنة بما ورثته وبما وجدت الناس عليه في بلدك إذا كانوا مخالفين للحق، فإنه لا ينجيك بين يدي الله إلا اتباع الحق. ويوم القيامة لا ينفعك الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الذي ينفعك هو العمل الصالح، العمل الخالص المتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تحرص على أن تعمل بكل ما تعلم، وإذا جاءك الدليل من كتاب الله أو السنة الصحيحة فعليك أن تبادر إلى العمل به ولا تتركه، فإن تركك له لا تضر بذلك إلا نفسك، فالحق حق وإن تركه الناس. قالوا بلى قد جاءنا نذير وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم، إن هنا نافية بمعنى ما أنتم، ما أنتم إلا في ضلال كبير، أيضا افتروا على الرسل وطعنوا في الرسل، وصفوهم بأنهم في ضلال وفي غي وفي باطل، وأيضا وصفوه بأنه ضلال كبير، وهذا من الظلم. فالرسل الذين جاءوا بالحق وجاءوا بالهدى يكذبون ويتهمون بالباطل والضلال، مع أنهم جاءوا بالحق المبين وبكلام رب العالمين، ولكن هكذا الكفار، هم كذبة وهم ظلمة وهم أيضا معارضون للحق، ولكن الحق حق أن يتبع، والحق باق ظاهر وإن كذبه الناس. ثم قال جل وعلا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال هؤلاء الشياطين، هؤلاء الكفرة، لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع سماع الانتفاع، السماع الذي ينتفع به، وإلا هم كانوا يسمعون الحق، كانوا الآذان موجودة عندهم والآلات موجودة، وكذلك الأبصار يسمعون ويبصرون، ولكن المراد بالسماع هنا هو سماع الانتفاع، السماع الذي يحصل به الانتفاع، كذلك الإبصار الذي يحصل به الانتفاع، إبصار الحق ورؤية الحق. ولهذا وصف الله المنافقين بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم عن سماع الحق، مع أن الآلات موجودة كما قال في الآيات التي تليها يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فدل على أنهم يسمعون ويجعلون أصابعهم في آذانهم، وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم، ولكن المراد به أنهم صم عن سماع الحق، بكم عن نطق به، عمي عن إبصاره ورؤيته. فكذلك هؤلاء يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سماع التفهم أو كنا نعقل ونتدبر، العقل الذي يعود علينا بالنفع، ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في جملة أصحاب النار. وكما سبق السعير هي النار شديدة الحرارة. ثم قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم، نعم، لأن التكذيب والجحود في الحياة الدنيا وفي أول الآخرة حينما تقوم القيامة، ولكن بعد ذلك يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلا يمكن أن يجحد الإنسان يوم القيامة لأنه وجد ما عمل حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يستطيع يجحد، لهذا يعترفون، ولكن حين لا ينفعهم الاعتراف، حينما يفضون إلى جزاء العمل. ثم قال فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم وأقروا، وهذا يكون أعظم نكالا حينما يعترف بخطأه ويقر به ويعلم أن ما أصابه إنما هو مستحق له. فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، هذا زيادة في التنكيل بهم وفي طردهم عن جناب الله. وقيل إن سحقا أنه واد في النار، ولكن الصواب أنها كلمة يراد بها الطرد والإبعاد، فسحقا لهم أي طردا لهم وإبعادا لهم من رحمة الله لسبب أعمالهم. ثم قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. بعد أن ذكر الكفار وما أعد لهم من العذاب أردفه بذكر المؤمنين. بعض الأخوة يرفع يده يريد سؤالا، من لديه سؤال يا أخوان يكتبه بورقة ويرسله إلى الأخ حتى إذا انتهينا من الشرح نجيب على الأسئلة إن شاء الله. قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. بعد أن ذكر الكفار وما أعد لهم من العذاب ذكر حال المؤمنين وما أعده لهم من النعيم، فقال: إن الذين يخشون ربهم. الخشية هي الخوف، ولكنه الخوف المصحوب بعلم، وهو خوف العلماء. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف ولكنه مبني على علم، فإذا كان الخوف مبني على علم الخائف بمن يخاف منه، على معرفته بربه وعلمه بربه، يسمى خشية. ولهذا قال عن المؤمنين دليل أنهم يعرفون ربهم: إن الذين يخشون ربهم، أي يخافون منه بالغيب، مع أنهم لم يروه في هذه الحياة ولا يمكن أن يراه أحد في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل لموسى: لن تراني، لما طلب الرؤية قال: لن تراني، أي في الدنيا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، كيف أراه؟ ولكن في الآخرة يقوي الله أجساد المؤمنين وأبدانهم حتى يصبح أعظم نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم، كما في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، كما في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في الكفار قال الشافعي: دل على أن المؤمنين يرون ربهم لأنه أخبر أن الكفار يحجبون عن ربهم. وقد جاء أيضا الحديث الصحيح حديث جرير بن عبد الله متفق عليه، بل هو متواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته، وهو أعظم نعيم. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهو أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم. إذن إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إنهم ما رأوا في الدنيا ولكن آمنوا به وصدقوا. والغيب ضد الشهادة، وهو كل ما غاب عن الإنسان، والمراد به هنا الغيب المطلق من رؤية الله عز وجل والنار والجنة وما أخبر الله به ما يكون في القيامة، لم يشاهدوه بأعينهم لكنهم صدقوا بقلوبهم لكمال إيمانهم وتصديقهم بربهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة، وهذا كمال فضل الله ورحمته. فالذنوب تغفر والأعمال الصالحة يعظم عليها الأجر، لأن الإنسان لا بد أن يقع في الذنوب ولا بد أن يقع في الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان في الآخرة بأعماله، وأعماله قسمان: إما شر وإما خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجاز الله عباده المؤمنين الذين يخافونه بالغيب، جازاهم بالسيئات، جازاهم بمغفرة السيئات، السيئات تغفر والحسنات يؤجرون عليها. لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر كبير من الله عز وجل وهو الجنة. ثم قال جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به. أسروا قولكم من الإسرار وهو الإخفاء، أو اجهروا به أعلنوا به من الجهر وهو الإعلان والإظهار. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم فإنه جل وعلا الذي يعلم ما توسوس به النفوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فحتى ما يكون في النفوس حديث نفس ومجرد خواطر فالله جل وعلا يعلمها. وهذا هذه الآية فيها تبكيت وتهديد وتحذير للكفار: أسروا قولكم أو اجهروا به، افعلوا ما شئتم، فإنه عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور، بما في الصدور، والتي في الصدور هي القلوب، والمراد ما يكون في القلوب من مجرد الخواطر ما توسوس به، فهو جل وعلا عليم به لا يخفى عليه ذلك. وهذا فيه وجوب الحذر والانتباه، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. لا تظن أنك إذا خلوت بالمعصية في ظلمة الليل أو بعدت من الناس أو تكلمت بكلام والناس ليسوا بموجودين عندك، لا تظن أن هذا يخفى على الله. نعم، في الدنيا تعامل على ما ظهر منك، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بما ظهر منهم، وأما في الآخرة فإن الجزاء على الحقائق، حقائق الأمور، لأن الذي يجازي الذي يعلم السر وأخفى. ولهذا قال جل وعلا: إنه عليم بذات الصدور. عليم صلى نفسه بالعلم، عليم فعيل، تدل على كثرة علمه وإحاطته بذات الصدور وما يقع في الصدور وما يكون في صدور الناس وبما يخطر في قلوبهم. ثم قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا استفهام فيه إثبات علمه المحيط بكل شيء. ألا يعلم من خلق؟ ومن خلق هنا للمفسرين فيها قولان، منهم من يقول من خلق المراد به الله، ألا يعلم، والمعنى ألا يعلم الذي خلق، ألا يعلم الله الذي خلق، هو الذي خلق جل وعلا، فكيف لا يعلم الذي خلق الخلق، كيف لا يعلمهم. وقيل بل إن المراد بقوله من خلق راجعة على المخلوقات، فتقدير الكلام ألا يعلم الله ما خلقه، ألا يعلم الله جميع خلقه الذي خلقه، والمعنيان متلازمان، فهو جل وعلا الخلاق وهو الذي يعلم خلقه وشأن خلقه وما يكونون فيه وما يعملون من عمل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الذي لطف علمه بما في القلوب فلا يخفى عليه شيء، وهو الخبير بما تسره القلوب والبواطن، لأن الخبير بمعنى العليم ببواطن الأمور، فهو العلم وزيادة. فالله جل وعلا لطيف بعباده وخبير بما تسره ضمائرهم، فلا يخفى عليه شيء من شأنهم، وهذا يبعث المؤمن ويحمله على الخوف من الله وعلى إخلاص العبادة لله، فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، ومهما أسررت وأضمرت فإن الله قد أحاط به علما، وهو الموعد جل وعلا والمآل والمصير إليه. فعليك أن تصلح العمل وأن تصلح ما في القلب، وأن لا يصدر منك من قول أو فعل إلا وهو يرضي الله جل وعلا، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض، خلقها وجعلها ذلولا، مذللة، مسخرة، ليست صعبة، فالناس يمشون على ظهرها وهي دالة مسخرة ثابتة، ولو شاء لجعلها مضطربة. وكما لا يخفى عليكم إذا حصلت الزلازل في مكان تكون في ثواني معدودة قد ما تبلغ الدقيقة، فيحصل فيها من الدمار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن الذي ذلل الأرض وسخرها لنا؟ هو الله وحده لا شريك له، وأيضا جعلها مذللة ميسرة سهلة حينما تنتقل من مكان إلى مكان، ولو شاء لجعلها جبالا كلها جبالا، فصار السير فيها من الصعوبة في المكان. لو شاء لجعلها كلها شقوق وحفر، ولكنه ذللها وجعلها مستوية وجعلها مهادا وجعلها فراشا رحمة بالخلق. ثم قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها. مناكبها أي نواحيها وأطرافها، وهذا فيه دليل على أن الرزق لا بد له من سعي. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فذكر الأكل من الرزق بعد المشي في المناكب. قال: فامشوا في مناكبها فاسعوا. وفي هذا فوائد عظيمة، أولها أن الإنسان لا بد أن يبذل السبب ولا يجلس في بيته وينتظر الرزق، فإن الله جعل لكل شيء سببا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما يرزق الطير. لكن أخبر أن الطير تغدو، والغدو هو الذهاب في أول النهار، وتروح، والرواح هو المجيء في آخر النهار، فهي تغدو في الصباح جائعة خماصا، يعني بطونها منخمصة لا شيء فيها، وتروح وتعود في آخر النهار قد امتلأت بطانا، قد امتلأت بطونها. إذن لابد من بذل السبب، ولهذا قال: فامشوا. فلابد الإنسان أن يمشي، يسعى، يتحرك، يبذل سبب لأجل الحصول على الرزق. وكلوا من رزقه، الرزق ورزقه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي أيضا من الفوائد أن الإنسان يترك عنه العجلة. بعض الناس عنده شفقة زائدة وطمع زائد، فيستهلك عمره كله في الدنيا ويجري هنا وهنا. لا، قال: فامشوا، ابذل السبب، ولكن أيضا لا تشقي نفسك ولا تكن حريصا جماعا مناعا، فابذل الأسباب مع التوكل على ربها، مع التوكل على ربك، على رب الأسباب سبحانه وتعالى. وأيضا أسند الرزق إلى نفسه، فأنت وإن بذلت وسعيت وحصلت فالذي بيدك هو رزق من الله، فما دام أن الرزق رزقه وجب عليك أن تخصه بالعبادة وأن تفرده بالعبادة، لأنه هو الذي رزقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكلوا من رزقه وإليه النشور. إليه النشور وهو البعث، حينما ينشرون من قبورهم ويبعثون من قبورهم إلى الله يعودون. إذن كلوا من رزق الله واسعوا في الأرض واعملوا بطاعة الله واحذروا من معصيته، فإن مرجعكم ومآلكم إليه، وبعد نشركم وبعثكم تحشرون إليه وتقفون بين يديه فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، بدأ بذكر بتخويف العباد وتهديدهم وتحذيرهم من الكفر به. أأمنتم من في السماء؟ هذا استفهام إنكار. هل أمنتم من في السماء؟ والمراد هو الله جل وعلا على القول الصحيح. والسماء كل ما علاك فهي سماء، فالله في السماء أي في جهة العلو جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده. والآيات في هذا كثيرة جدا. فالله جل وعلا فوق السماء، ولهذا قالوا آمنتم من في السماء، أي آمنتم الله أو أن يخسف الله بكم الأرض التي أنتم عليها. وهذا فيه تحذير العباد لينتبهوا ويحذروا، كيف تجاهرون بالمعاصي وتقابلون النعم بالكفر والطغيان؟ ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض التي أنتم عليها؟ لأنه عليكم قدير، وهو على ما يشاء قدير جل وعلا، على كل شيء قدير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الأرض هذه التي أنتم عليها، يخسفها بكم فإذا هي تمور. والمور هو الحركة بسرعة مع الدوران، فإذا هي تتحرك وتميد رغم أنها قارة، لكن الله قادر على أن يخسف بكم هذه الأرض، فإذا هي تتحرك وتمور بسرعة لم تعهدوها. فدل على وجوب الخوف والحذر، فإن الذنوب سبب لعقوبة الله عز وجل. ولهذا صح الحديث أنه سيخسف بقوم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون في جزيرة العرب ثلاثة خسوف. جاء أيضا أنه يخسف بأقوام يبيتون على المعاصي وشرب الخمر ويستحلون الحرى والحريرة والمعازف، يخسف بهم. فالعبد يجب عليه أن يكون خائفا لا يأمن، لأنه كما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. الناس إذا تعودوا هذه النعمة، تعود أن الأرض ثابتة دائما، كأنه يعني قل إحساسه بهذا الأمر، وما علم أن الله عز وجل لو شاء لخسف به كما خسف بقارون، فهو يتجلجل في بطن الأرض إلى يوم القيامة. فنحن في قبضة الله وعلى أرضه وتحت سمائه، فالواجب علينا أن نخشاه وأن نخافه وأن نعبده وأن نحذر من عقوبته، لأنه على كل شيء قدير. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أم أمنتم أن يرسل الله عليكم حاصبا؟ والحاصب قيل هي الريح التي فيها الحصباء والحجارة، وقيل بالحاصب هي الحجارة نفسها. أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم ربكم جل وعلا الذي هو في السماء، أن يرسل عليكم من السماء حاصبا حجارة تحصبكم وتهلككم عن آخركم؟ فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف إنذاري لكم وعاقبة إنذاري لكم وما أنذرتكم به الرسل. ستعلمون عاقبة ذلك حينما تقفون بين يدي الله جل وعلا، فستعلمون كيف نذير. ثم قال جل وعلا: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يسوق لهم العبر: أيها الناس اعتبروا بمن قبلكم، ولقد كذبت قبلكم أمم، كذبت قوم نوح، قوم هود، قوم عاد، قوم صالح وغيرهم، فكيف كان نكير؟ كيف كان إنكاري عليهم وأخذي لهم؟ أنكر عليهم كفرهم وفعلهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم جميعا. ثم قال جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا إلى الطير فوقهم، هذا من العبر والعظات. الطير الآن تراها طائرة فوقك في السماء صافات، تصف بجوار بعضها وتصف أجنحتها مادة لها وأحيانا تقبض أجنحتها فتردها إليها أو تقبض بعضها. من الذي يمسكها في السماء؟ من الذي يمسكها لا تقع؟ هو الله وحده لا شريك له. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الله. وصف نفسه بالرحمة لأن إمساكه لهن دليل على رحمته بهن وبالخلق كذلك، لأنه لو سقط عليك شيء من أعلى لآلمك وأوجعك سقوطه ولو كان شيئا يسيرا. فالله هو الذي يقبضها جل وعلا ويمسكها، إنه بكل شيء بصير، إنه بكل ما بما يصلح كل شيء من مخلوقاته بصير عليم جل وعلا، قد أحاط بكل شيء علما. ففي هذه الآيات حث للعباد على الخوف والحذر من معصيته لئلا يخسف الله بهم الأرض أو يصيبهم بحاصب من فوقهم فيعلمون كيفية العذاب وحقيقة النذارة التي جاءتهم، ويعلمون كيف يكون إنكار الله عليهم حينما يأخذهم بعذاب شديد. ثم وعظهم بمن كان قبلهم من الأمم، ثم ذكر كمال قدرته وما يدل عليها من إمساكه للطير، فالطير تارة تصف صفا وتارة تقبض أجنحتها، والله هو الذي يمسكها ولا يمسكها من أحد من بعده. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة.